صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله عز وجل. فرغنا من تلك المقدمات الأمور الذي صاحب الكفاءة. أول ما خلنا أول درس الكفاءة. أول درس ثاني درس ما أدرس. قال الآخر قبل ما ندخل بالمطالب الأصولية نقدم لكم مقدمات أشبه باللغوية مباحث لغوية لكن عند الأصوليين. مثلا ما معنى الواد أقسام هاي مو راحت أصولية هاي يا أخي. مثلا ما أدري شنو اشتراك واقع أو ما واقع. ما شنو تقول كله ليس مباحث أصولية. لكن خلطة فقال لما يجي بناء كل ما أكو أصولية. كابول. على أي حال بعد ما انتهينا كم أمر كانت 13. بعد ما فرغنا الآن سوف ندخل في المقاصد. كم مقصد هذه المباحث الأصولية؟ قال الآخرون قبل ما ندخل بالمطالب الأصولية نقدم لكم مقدمات أشبه باللغوية مباحث لغوية لكن عند الأصوليين. مثلا ما معنى الواد أقسام هاي مو واحد أصولية هاي يا أخي. مثلا ما أدري شنو اشتراك واقع أو ما واقع. ما شنو ذلك كله ليس مباحث أصولية لكن خلطة. فقال لما يجي بناء كل ما أكو أصولية. كابول. على أي حال بعد ما انتهينا كم أمر كانت 13. بعد ما فرغنا الآن سوف ندخل في المقاصد. كم مقصد هذه المباحث الأصولية من الآن. كم مقصد 8 مقاصد. 5 منها في الجزء الأول و3 منها في الجزء الثاني مع خاتمة تعالي أو مع خاتمة في الدار التحليل. على أي حال المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول في البحث الأول. الفصل الأول في مادة الأمر. مادة الأمر ما معنى مادة؟ نعم مولا عندنا مادة وعندنا صيغة. كلمة أمر يا أخي نفسها كلمة أمر ومشتقات. أمر يأمروا مأمورون بعد شنو تقولوا يا ما هي بعد شنو هاي يسمونها مادة. الصيغة ماذا صيغة؟ مثلا صيغة افعل اكل ادرس اشرب نم اجتهد. عليكم السلام ورحمة الله. هذه اجتهد نم ادرس ما ادري شنو الى اخره. هذه مادة الامر ليست مادة الامر. كلمة امر ما موجود فيها بل هي صيغة الامر مشتملة على صيغة الامر. صيغة الامر مثل صيغة افعل. صيغة افعل وزن افعل موجود في هذه. اما مادة الامر ليست موجودة. فمرة ان شاء الله نبحث عن المادة يعني كلمة امر. فاذا قلت لك مادة انت بدأ كلمة مادة ارفع كلمة مادة خلي كلمة امر. كلمة امر وقصدنا من الصيغة مصادق الأمر. مصادق الأمر شنو؟ أكل اشرب اجرس. هاي المصادق هذه اللي على وزن افعال على صيغة افعال. هذه تسمى بالصيغ. فالآن أولا بحثنا ماذا يقع في المادة يعني في كلمة أمر وهناك عدة جهات للبحث. وهناك عدة جهات للبحث. الجهة الأولى الجهة الأولى التي نبحثها في مادة الأمر، ما معنى كلمة أمر؟ معنى أمر أمر أمر أمر أمر أمر أمر معناها ماذا؟ الجواب، هل تريد معناها بحسب اللغة العربية أو تريد معناها بحسب الاصطلاح الفقهي أو الأصولي؟ ماذا تريد؟ إن أردت المعنى اللغوي فالآن سوف أبين لك المعنى اللغوي لكلمة لغة. كلمة أمر إذا راجعنا في قواميس اللغوية نجدها قد استعملت في معاني متعددة. قال أهل اللغة كلمة أمر تأتي بمعنى طلب، مثلنا أمرك، ألم أمرك بكذا، يعني شنو ألم أطلب، أمرك يعني أطلب منه، أمره طلب منه، هذا المعنى. وتأتي كلمة الأمر معنى الثاني للشأن، مثلنا للشأن شغلني أمر للشأن، مثل من للشأن شغلني أمر فرق في هذا اليوم يا مولانا، شغلني أمر فرق في هذا اليوم يا مولانا، شغلني أمره يعني شغلني شأنه، شغلني أمر الدار شغلني أمر الدار يعني شأنه. المعنى الثالث لكلمة أمر عليكم السلام الفعل كما ورد في الآية الكريمة، وما أمر فرعون برشيد، يعني وما فعله. وتأتي لمعنى الفعل العجيب، هذا فعل، هذا الفعل مقيد بالعجيب. ولما جاء أمرنا جعل عاليها هي، هذا ولما جاء أمرنا بقر عالية، هذا نحن فعلنا العجيب. ومنها كلمة الشئ تقول رأيت اليوم أمرا غريبا عجيبا شيئا. ومنها الحادثة ومنها الحادثة وقع اليوم أمر، كلمة وقع أمر بمعنى ماذا؟ حادثة. وقع اليوم أمر غريب، حادثة غريبة. ومن جملة المعاني الغرض، تقول جئت لأمر الإصلاح بين الأخوين، يعني جئت لغرض، وهكذا معاني حديث. الآخند الخراساني رضوان الله عليه يقول أنا أرى بأن هذه ليست بأجمعها معاني لكلمة، كلمة أمر ليس لها هذه المعاني الكثيرة، فالمعنى صار ما أدري هذه، ولعله غيرها أكو موجود بعد إذا واحد يريد بالي إحنا ما لا على سبيل الحصر. أنا أقول بأنه مثلا في المثال الأخير الذي قيل بأن معنى الأمر ماذا؟ الغرام، ومثل بأي مثال؟ جئت لأمر الإصلاح من الغرب. هنا في الحقيقة كلمة أمر لم تستعمل في مفهوم الغرام، حتى تقول من معاني كلمة الأمر هو الغرض، وإنما استعملت في معنى الشيء. لكن مصداق الشيء يختلف. مصداق الشيء هنا ما هو؟ هو الغرض. المصداق هنا الإصلاح، والإصلاح ماذا؟ والإصلاح ماذا؟ مصداق للغرض ومصداق للشيء. بالتالي كلمة أمر هنا لم أستعملها في مفهوم شيء، في مفهوم غرض، وإنما استعملتها في مفهوم الشيء، لكن مفاهيم الشيء تختلف. مرة مفهوم الشيء غرض يكون غرضا مثل الإصلاح، ومرة يكون مصداق الشيء الحادث، مرة مصداق الشيء الفعل، مرة مصداق الفعل الشيء هو مثلا الشعب، فهذه المعاني التي ذكرت معاني ليست معاني بكلمة، فهذه المعاني التي ذكرت معاني ليست معاني بكلمة. معنى كلمة أمر هو الشيء، وهذه مصادق للشيء، وعدها من معاني الأمر حصل بسبب الاشتباه والخلط بين المصداق والمفهوم. عدوا هذه مفاهيم يعني معاني، ومعاني لكلمة الأمر أنها ليست معاني، وإنما هي مصادر بمعنى كلمة. معنى كلمة الأمر هو الشيء، وهذه مصادر. ويطبق الآخر هذه الفكرة على المثال الأخير. قلت المثال الأخير مثلا جئتوا لبالي مثلا لأمر الإصلاح، هنا بلي بلي بلي كلمة أمر ليس معناها الغرض. مصداق الشيء هنا ماذا يرتبط به؟ أقول فإذا هو بعد ذلك يقول قد سره. إذا معنى كلمة الأمر على هذا الأساس نتمكن أن نقول واحد، وهو ماذا؟ الشيء مع إضافة، وهناك معنى ثاني الطلب. يعني نقول معنى كلمة الأمر الطلب والشيء، وهذا الشيء ثالث، وإنما الآخر لم يدخل الطلب أيضا يعده ماذا؟ مصداق من مصادق معنى واحد وهو الشيء، يعني غير ممكن لك. يعني لما يقال آمرك، آمرك يعني شنو؟ إذا معنى الشيء يعني شيء يصير، إذا معنى الشيء يعني شيء يصير، ما يصير معنى أمرك يعني شنو؟ شيء أوكي شيء أنت شيء، ما له معنى ليش مستعد تقوله؟ فإذا هذه الفكرة الآخندية إنما تكون فيما غيره، فلذلك قال الأخ الصحيح أن يقال معنى كلمة أمر أولا وثانيا، أولا الطرف وليس كل طلب كما يأتي، كما خصوص الطلب الصادر من العال والذي يراد منه الوجوب. معنى كذا أمر هو طلب في الجملة، لا دائما في الجملة، يعني فيما إذا كان عاليا وكان يطلع أريد منه. فمعنى كلمة أمر طلب أي واحد، والثاني ماذا؟ شيء، ومصادق الشيء مرة غرض مرة هذا هو رأي. وببيان رأينا شيء، ومصادق الشيء مرة غرض مرة هذا هو رأي. وببيان رأينا اتضح بطلان رأي صاحب الفصول، حيث صاحب الفصول قال كما قلنا تقريبا، قال كما قلنا تقريبا، ولكنه اختلف عنا في هذا. قال معنى كلمة الأمر هو أولا الطلب، وثانيا ماذا؟ الشأن. لم يقل شيء، قال الشأن، وهذا اشتباه، فإن المعنى الثاني هو الشيء. شأن معنى الشأن، المعنى الثاني هو الشيء وليس الشأن. انتهى يا أخي ما أفاد هذا من حيث المعنى اللغوي. انتهى يا أخي ما أفاد هذا من حيث المعنى اللغوي. ففي هالمقدار يفيد المعنى الاصطلاحي بقى. يقول لي أنا أريد أن أقول الاصطلاح شنو معنى كلمة، فأقول أصبر هنيئا، انتظر هنيئا يا أخي. فالخلاصة شنو صار؟ لغة كلمة الكلام يقع فيما في الأوامر، المقصد الأول في الأوامر، فيه فصول. فصل في الأوامر، المقصد الأول في الأوامر، فيه فصول. فصل الأول في مادة، المادة نتكلم فيها في جهات. الجهة الأولى في في معنى كلمة، مرة نبين المعنى اللغوي، مرة الاصطلاحي، مرة المعنى العرفي. أما لغة ذكرت عدة معاني، وفي أولها الطلب، ثانية شأن، وفي رأينا عد هذه معاني من باب الخلط بين مفهوم والمصادر. هذه أغلبها مصادق لمعنى واحد، معنى واحد هو الشيء، وهذه مصادق له لا أنه معاني. ومعنى الأمر أولا الطلب، وثانيا الشيء، خلاف الإصحاب الصحيحين الطلب والشيء. المقدار بيّن، طبق العبارة بصراحة. المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. الأول الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، وهي عديدة. هذه الجهات ماذا؟ عديدة. قلت مادة الأمر عن كلمة الأمر. الجهة الأولى في معنى كلمة الأمر، في المعنى اللغوي وفي المعنى البلي، الاصطلاحي وفي المعنى البلي. الأولى إنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب، كما يقال أمره أو أمرته، فأمره بكذا، يقول أمرته، أمرني، وغير ذلك ينطلب منه. ومنها الشأن، كما يقال شغله أمر كذا، أمر البرد يومنا هذا، يعني شأن البرد. ومنها الفعل كما في قوله وما، ومنها كما في، ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا، ومنها الحادثة. ما جاب مثال، جيب مثال. وقع اليوم أمر عجيب، يعني حادثة. ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا، لأمر الإصلاح. ثم يقول الأرض ولا يخفى نقطة، قال لي نقطة، ولا يخفى أن عد بعضها، بعض المعاني من معانيه، من معاني الأمر، من اشتباه المصداق بالمفهوم، هذه مصادق وليست مفاهيم، معاني الأمر. ضرورة أن كلمة أمر في هذا المثال الأخير تنقدر، ضرورة أن كلمة الأمر، ضرورة أن الأمر، هذه الكلمة الأخيرة في المثال الأخير، في جاء زيد لأمر كذا، ما استعمل في معنى الغرض. كلمة الأمر لم نستعملها في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض. لما فعلنا اللام استفدنا من الغرض، بل نعم يكون مدخوله مصداقه أما دخول اللام، وهو مدخول اللام شنو؟ عن كلمة الأمر مصداق المن في الغرض، لا أن المدخول استعمل فيما في الغرض، في مفهوم الغرض، لا مصداق من مصادق الغرض، لا أنه والغرضية استفدناها مو لام كلمة أمر، أمر لم تستعمل في الغرض، استفدناها من اللام، لام لام الغرضية، لام لام الغائية، وكلمة أمر لم نستعملها في الغرض. أقول وإنما كلمة الأمر استعملنا كلمة الأمر بل لم تستعمل في الغرض، بل أريد بها مصداق الغرض وهو أقول. هذا الذي ذكره الآخر في هذا المثال، أنا بقيت أمثلة ما تطبيقه مشكل، ما يقوله مشكل. لماذا؟ لأن في هذا المثال مصداق الغرض ما هو؟ هو الإصلاح، والإصلاح ذكرناه بعد كلمة الأمر، فلا يمكن أن يكون كلمة الأمر أريد بها مصداق الغرض، مصداق الغرض ليس إلا الإصلاح، والإصلاح ذكر بنفسه بعد ذلك. إذا فرضنا كلمة الإصلاح لم تذكر، يمكن أن يقال بأن كلمة أمر استعملت في مفهوم الشيء، في معنى الشيء، لكن مصداق الشيء هنا هو في الحقيقة ماذا؟ مصداق لنا للغرض. هذا إذا لم تذكر كلمة، أما إذا ذكرت كلمة إصلاح هذا لا يمكن، هذا لأنه مصداق الغرض ما هو؟ في مثالنا الإصلاح، والإصلاح ذكر بنفسه بعد كلمة الأمر، فلا يمكن أن يراد الإصلاح من كلمة الأمر. كلمة أمر استعملت وأريد بها مصداق الغرض وهو مصداق الغرض وهو الإصلاح، من كلمة الأمر لم نرد الإصلاح، لأن الإصلاح ذكر بعد ذلك. ولعله إلى ذلك أشار بقوله قدس سر الفرحان. يعني بالي استعملت ماذا في كلمة بالي؟ يعني ما يقول الآخر هو شيء قريب، كلمة بالي يعني ما يقول الآخر هو شيء قريب، لكن في هذا المثال لا يمكن ماذا؟ الالتزام به وتطبيقه. لا بد أن نفكر في تفكير آخر، أنا ما نفكر في تفكير آخر، شو مش وهكذا الحال في قوله، وهكذا الحال في قوله، يريد يطبق على مثال ثاني من الأمثلة. تعالى فلما جاء أمرنا، فليكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهوم التعجب. يعني كلمة أمر لم تستعمل في مفهوم التعجب، يعني بحيث يمكنك أن تحدث كلمة أمر وتضع مكانها ماذا؟ كلمة تعجب أو عجيب أو فعل عجيب، لا لا لا، وإنما استعملت في الشيء، لكن مصداق الشيء هنا هو ماذا؟ فعل عجيب. وكذا الحال في الحادثة والشيء. فإذن معنا كلمة الأمر على هذا الأساس ماذا؟ وكذا الحال في الحادثة والشأن، هاي والشأن لا تغفل عنها رجاء، هاي كلمة والشأن ليس لا تغفل عنها، كان صاحب الفصول قال من معاني كلمة الأمر شأن، نحن نقول لا، حتى في الشأن هو ليس معنى، وأن المعنى هو الشيء، رواية الأمر مصداق الشأن قد يكون مرتبطا بالشأن، لذلك وبذلك ظهر، يعني بأن الشأن ليس من معاني كلمة الأمر ظهر ما في دعوى الفصول. ماذا قال الفصول؟ من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، ماذا قال الفصول؟ من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، يعني في الطلب وفي الشأن، وفي الشأن فظهر أن الشأن ليس، فالصحيح الشأن ليس من معاني الأمر، فالصحيح إذا ماذا عندك أيها الآخذ الخراساني؟ ولا يبعد دعوى كونه، يعني كون الأمر حقيقة في أولا الطلب، لكن يطلب بالنسبة جملة من العالم حتى الوجود مثلا المقصود من وجود، والمعنى الثاني وش هذا بحسب العرف واللغتي، بحسب لغة العرب هذا هو المقصود، والعرف العربي إذن كلمة الحاكم. وأما بحسب الإصلاح الآن انتقلنا إلى الثاني، تريد ماذا؟ المعنى الإصطلاحي، يعني ما هو المصطلح عند الأصوليين أو عند الفقهاء؟ قيل هناك اتفاق بين الأصوليين والفقهاء على أن كلمة أمر نقلت من معناها اللغوي. ما هو معناها اللغوي؟ هذا الذي بيناه قبل قليل. هاي 6 معاني من 7 معاني، 8 معاني، 10 معاني، ما أدري شن. نقلت من معناها اللغوي إلى ماذا؟ إلى معنى جديد، ووضعت معنى جديد للقول المخصوص. قول المخصوص شنو هو؟ يعني صيغة، وضعت لصيغة. وهذا كثير ما يستعمل بيننا، فإحنا الآن لما كلمة أمر نستعملها نقول جيب لنا بالله فرج أمر رجاء، فرج أمر بالله رجاء، تقول مثلا ماذا؟ أجرس. فكلمة أمر نستعملها بيننا ونقصد منها ماذا؟ الصيغة المقصود، القول المقصود، كلمة ما يكون على وزن. فنقل أنه حصل اتفاق بين الأصول والفقهاء على أن كلمة أمر نقلت من معناها القديم اللغوي إلى هذا بقول المخصوص، وهو إلى صيغة الفعل، وضعت صيغة. يقول الآخر هذا لا يمكن الاتفاق. لماذا؟ لأنه لو كانت كلمة أمر وضعت نقلت وضعت نقلت إلى ماذا؟ صيغة، لازمه لا يمكن الاشتقاق. لا يمكن أن تقول أمر يأمر آمر مأمور. لماذا؟ لأن كلمة أمر على هذا الأساس يصير اسم جامد، مثل كلمة جدار. إما الموضوع لهذه الذات، لا يمكن الاشتقاق، اسم ذات بس جامد يكون، ما يمكن، ما ليس بقابل الاشتقاق. اسماء الذوات كلها جامد. هنا أيضا إذا كان كلمة أمر موضوعة لصيغة إفعال، لا يمكن بعد الاشتقاق أنه يصير اسم لهذه الذات، للفظ، اسم للفظ، لا يمكن الاشتقاق لأنه يشتق من كلمة قل أمر إياه. لعلك تقول حينما نشتق منها، نشتق منها بمعنى آخر غير المعنى المصطلح عليه بينهم، مصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين. جواب هذا بعيد غاية. الظاهر أن الاشتقاقات لا تكون إلا بحسب المعنى المصطلح، لا بحسب معنى آخر. أنا ما أدري هذا منين جاب الظهور، أنا ما أدري كلمة إفهم هنا نحتاجها، هو أمجين خلاها صح. زين، ثم يقول الآخر قدس سره ولا يثبت أنه أن المعنى بحسب الاصطلاح ليس نفس الصيغة حتى يرد ما أورد، فإنما المعنى الاصطلاحي هذا هو الطلب بالصيغة لا نفس الصيغة. الطلب بالصيغة لا قلنا معنى الأمر هو الطلب بالصيغة، سوف يصير كلمة أمر معناها قابل للاشتقاق، اسم معنى تكون ولا تكون اسم ذات. يعني يكون كلمة الأمر معناها هو الطلب، والطلب معنى حدثي لا اسم ذات، حدث من الأحداث معه فالأكل والشرب لا يمكن الاشتقاق، هذا لا يقول هنا حدث لا يكون اسم. فلعل مقصود هو الطلب بالصيغة لا نفس الصيغة، لكن عبروا بالصيغة من باب أنها فاعل علينا على الطلب، فوضعوا اسم الدال مكان مسدود تسامح لم يصل. على أي حال مولانا، على أي حال يا مولانا. فإذا لعله مقصودهم، مقصود الأصوليين والفقهاء، أن كلمة الأمر موضوعا للطلب بالقول لا لنفس القول المقصود. نعم، لأن القرائن غالبا ما دام مختلفة أو دائما هي تدل على أن المقصود طلب أو غيره. ثم لأخم قال ولا يبعد أن كلمة الأمر موضوع فقط وفقط علما إلى الطلب. فهذا قلت الذي قبل قليل يوم قرانا تدرس حقيقة فينا مشترك لفظي بين الشي يسمونه والشي يسمونه، مشترك لفظي بين الشي يسمونه والشي يسمونه، بين ماذا وماذا؟ الشيء والطلب. شنو شو بطلس من الإسلام؟ ما أدري شنو إسلام صار. على أي حال أفهرس المقرب ماذا بصورة عاجمة أو الأصطلاح نقل على الاستفار على أنه علماء الأصول الفقه وضعوها للقول المخصوص، لكن قلنا ما يمكن الاشتقاق. فلعله مقصودهم ماذا؟ الطلب للقول المخصوص. ثم قال قدس سره بعد ذلك بلي. نعم صيغة افعل مثلا ادرس اكل اشرب اشتغل الى الطلب. هذا قلت الذي قبل قليل يوم قرونا تدرس حقيقة فيما مشترك لفظي بين الشي يسمونه والشي يسمونه، بين ماذا وماذا؟ الشيء والطلب. شنو شو بطلس من الإسلام؟ ما أدري شنو إسلام صار. على أي حال أفهرس المطلب ماذا بصورة عاجمة أو الإصطلاح نقل على الاستفار على أنه علماء الأصول الفقه وضعوها للقول المخصوص، لكن قلنا ما يمكن الاشتقاق. فلعله مقصودهم ماذا؟ الطلب للقول المخصوص. ثم قال قدس شره بعد ذلك بلي. نعم صيغة افعل مثلا ادرس اكل اشرب اشتهد، كلمة امر لم توضع لها بنفسها. نعم هذه مصادق لمعنى كلمة. ثم قال وكيف كان مو مهم هذا تحقيق المعنى الاصطلاحي، المهم تحقيق المعنى اللغوي حتى والأصل حتى بلي كلمة امر تحمل عليه اذا وردت في الاحاديث. فلنرجع الى بحثنا السابق من الاول، نقول استعملت في معاني كلمة الأمر متعددة 6 7 8 9 ما أدري جلس تقدمت، ولا دليل على أنه موضوع للجميع أو للجامع أو واحد لواحد والبقية مجاز. إذن خلاص إذا لا دليل وما ذكر من أن المجاز أغلب من اشتراك، فلنقل ماذا حقيقة ومجاز يعني موضوع لواحد، هاي مجرد قلنا ماذا غلب لم تثبت ولو ثبتت لا تصلح للدليل. فإذا أجدر بنا أن هكذا على أنه إذا ظهور كان موجود نتبع الظهور من القرآن في أن تعين واحد من المعاني، إذا ما موجود نرجع إلى الأصل العملي. فإذا شفنا هل هناك أريد الطلب حتى مثلا نفعل أو أريد الحادثة العجيبة مثلا، لو تطورنا على ذلك أنا في الأحاديث هذا لا يتصور ما موجود شيء عجب فنشك في وجود طلب هذا موجود نجري أصلاك تطبق العبارة. هذا بحسب العرف. وأما بحسب الاصطلاح اصطلاح الفقهاء الأصوليين فقد نقل الاتفاق، نقل على ماذا؟ أنه يعني الأمر موضوع علما وضع علما حقيقة فيما بالقول القول المخصوص، ماذا أصبح أن القول المخصوص مع الكلام المخصوص اللفظ المخصوص، فوضعت بهذا اللفظ المخصوص وما جاء في غيره. ولا يخفى إذا كان هكذا يقول يرد عليه بناء على هذا كلمة أمر تصير اسم ذات فلا يمكن الاشتقاق منها. ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، لا يمكن أن نشتق ماذا من كلمة أمر حينئذ أمر يأمر، فإن معناه معنى الأمر حينئذ حينما يكون المعنى هو القول المقصود لا يكون معنى حدثيا، لا يكون من الأحداث كالأكل وشرب، لا يكون لأنه يكون كالذات كالجدار كالإنسان. لعلك تقول اشتقاقات لعلها من معنى آخر ليس من هذا المعنى المصطلح، يقول مع أن مع أن الاشتقاقات منه يعني من الأمر بحسب الله يكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر ومعنى آخر ما أدري شنو. فأظن قلنا لعله إشارة الظهور، ما تقول إن من جبته ويمكن أن يكون. ثم يقول ومن الممكن أنه تسامح في التعبير وقع. هم ليس مقصدوا أن كلمة الأمر موضوعا لنفس القول المقصود، فإنما مقصودهم ماذا؟ وضحت للطلب بالقول المقصود، ويمكن أن يكون مرادهم به يعني بما ذكروه من أنه حقيقة القول المقصود، مرادهم هو الطلب بالقول، هو الطلب بالقول المقصود لا نفس القول المقصود. المقصود أن صيغة أن كلمة أمر موضوعا لنفس هذا القول المقصود، للطلب الحاصل بهذا القول، تعبيرا عن الطلب عن معنى الأمر بما يدل عن معنى الأمر، معنى الأمر هو الطلب، لكن لم يقولوا طلب وعبروا عن معنى الأمر بما يدل عليه، لأن الدال على الطلب عن معنى الأمر وهو الطلب القول المقصود، فتسامحا قالوا موضوع للقول المقصود. نعم القول المقصود قلنا ليس هو معنى لكلمة الأمر، وإنما هو مصداق لمعناها، معناها هو الطلب وأدرس وأشرب وأأكل، يعني بين الصيغ الخاصة الأقوال الخاصة مصادق، لأنها طلب في القول المقصود، فمصادق لمعنى الأمر لا أنها موضوع عليه معنى كلمة الأمر. نعم القول المقصود يعني صيغة الأمر مثل أدرس أشرب، إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصادق الأمر، مصادق معنى الأمر لا أنه كلمة الأمر موضوع على من مصادق الأمر، لكن مصادق الأمر بما أنه ماذا، بما أن الأمر لا، بما أن معنى الأمر ماذا هو الطلب، لكنه بما هو طلب مطلق، بما أنه الأمر هو ماذا هو طلب، وهذا أدرس أشرب من مصادق الطلب، لا بما أن الأمر ماذا قول مخصوص، لا لا لا لا لا، بما أنه قول مخصوص هذه سوف تكون ماذا حينئذ، ما تسمع للأمر لا مصادق، لكنه هذا تكون من مصادق، وهو احنا قلنا باطل لم توضع للقول المقصود، لكنه هذا تعد مصادق بمعنى كلمة الأمر فيما أخذنا كلمة الأمر بمعنى الطلب، سلو طلب المطلق وقام عارف هذا سنة شغل فيها مطلق أو مخصوص، أو مخصوص يعني من الخصوص العالي الذي أريد بها الوجوه، أو قلنا موضوع لمطلق فقال المهم فالأشياء زائدة يجي بالآخر هم ما تليست تشوش. على أي حال من الأول نعم القول المخصوص مثل ما يعني صيغة أفعال أجرس أأكل أشرب نام، هذه إذا قصد العالي بها الطلب هذه سوف تكون مصداق لمعنى كلمة الأمر، لا بما أن معنى كلمة الأمر ماذا هو الطلب، وهذه مصادق للطلب، لا بما هو هاي أنا أقول لا بما أن الأمر ماذا معناه القول، لا بما معناه القول قلنا هذا باطل إحنا إذن فريق هذه سوف تكون معنى لكلمة الأمر لا مصادق للمعنى. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل، وسواء فرض على أنه كلمة أمر هي الطلب بالقول المخصوص أو نفس القول المخصوص كيف كان، سواء كان هذا معناه أو هذا معناه، الأمر سهل ليس أمر سهل لا مشاعر بالإصطلاح، فقد يصطلح ماذا الأصل أو كلمة الأمر على الجدار، يقولون أمر موضوع على الجدار فعلا تصطلح أو لا بأس، فهم شاهد بكلمة الأمر على الجدار يقولون أمر موضوع على الجدار فعلا تصطلح أو لا بأس، فهم شاهد بالاصطلاح مولانا لو ثبت أنهم اصطلحوا كلمة الأمر على القول المخصوص أو على طلب القول المخصوص غير مهم هذا، ولا تتعب نفسك يا أخي لا تجعل أوقاتك تذهب سدى، ليس من المهم أن تبحث أن الأصوليين أو الفقهاء ما معنى كلمة الأمر عندهم، هذا لا يؤثر، المهم جهودك لابد أن تصبها أولا فيما سبق في تحقيق المعنى اللغوي والعرف، حتى الروايات إذا ورد فيها كلمة الأمر نحمل على ذلك المعنى، لأن تحقيق المعنى الأصلي غير مهم، لأن الروايات لا تحمل كلمة الأمر فيها على المعنى الأصطلاح، لذلك وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل، لو ثبت النقل عن هذا يعني لو ثبت بلي النقل على أنه ماذا بلي نقل عن نقل الاتفاق، يعني لو ثبت نقل الاتفاقي من قبل الأصوليين أو أنهم اتفقوا على النقل الاتفاقي اتفقوا على هذا أو على لو ثبت نقل الاتفاق أمر سهل مو مهم أصطلاح، يقول لا لو ثبت النقل يعني لو ثبت أن الفقهاء نقلوا أن الأصول نقلوا صيغة كلمة الأمر من معناها اللغوي إلى هذا المعنى الجديد هذا مهم، إذا كان نبدأ بوقت ولا مشاحة في الاصطلاح، سواء أراد بها هذا هذا أي شيء آخر مو مهم، إنما المهم يرجع إلى الثالث بيان ما هو المعنى، معنى كلمة الأمر عرفا ولغة ليحمل عليه، حتى تحمل ماذا؟ حتى يحمل الأمر عليه، يعني على ذلك المعنى اللغوي. وقلنا فيما سبق نرجع، استعملت في الكتاب والسنة في معاني متعددة بيناها 6 7 8، وقد استعمل هذا التحقيق ليحمل عليه، يعني حتى الأمر يحمل على ذلك المعنى إذا ورد، يعني الأمر بلا قرينة تشخص أحد معاني حتى تحمل على ذلك المعنى اللغوي حينما نثبته تحمل كلمة الأمر عليه. تحقيق الآخر هذا في إثبات المعنى، ما هو المعنى اللغوي والعرفي، يقول وقد استعمل في غير واحد من ال... وقد استعمل يعني الأمر، فيما نستعمله في الكتاب والسنة، فيما نستعمله في غير واحد من المعاني، في غير واحد من المعاني أي معاني يعني ذني شديد بيناها من 6 و7 في معاني كثيرة، طلب شأن غرض تدائي. طب الموضوع على الجميع حتى يصير اشتراك جميع، أو للجامع حتى يصير مستثنى، أو لواحد دون البقية حتى يصير حقيقة. يقول ولا حجة على أنه على نحو الاشتراكي، هذا المعاني معاني على نحو الاشتراك اللفظي بحيث موضوع كلمة الأمر لكل واحد واحد، أقول هذا يتنافى مع ما تقدم منه فيما سبق، قوله لا دليل يتنافى، لأنه فيما سبق استظهر أن كلمة الأمر حقيقة وموضوع لشيئين طلب وشيء، فكيف تقول الآن ماذا لا دليله؟ لا بل هناك دليل على أنه مشترك لفظي بين اثنين طلب والشيء، كيف هذا ما يتنافى ما سبق؟ أنا أعلم. ولا حجة على أنه يعني على أن الأمر على نحو الاشتراك اللفظي، يعني بحيث موضوع لكل واحد واحد واحد من تلك المعاني، حتى يصير أوضاع بقدر المعاني، إذا المعاني 8 يعني 8 أوضاع موجود، أو المشترك المعنوي يعني موضوع للجامع، أو الحقيقة والمجاز يعني موضوع لواحد دون البقية. ولادهم لرب واحد منكم يقول شيخنا فلنقل أنه بالي موضوع الواحد دون البقية، يعني حقيقة ومجاز، لأن الحقيقة والمجاز أرجح من الاشتراك، المجاز أكثر. يقول أولا هاي الأكثرية من أين تثبتها؟ ولو سلم فهي استحكامية، باقي صحيح الدليل. وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال، يا أحوال حالة الاشتراك اللفظي مع حالة الحقيقة والمجاز، الذي هذا يسمونه بحث تعارض الأحوال، هذا في كتاب القوانين للمرجع القمي، فصل يا أخي كبير صفحات في بحث تعارض الأحوال، يعني إذا تعارضت حالة الاشتراك اللفظي مع حالة الحقيقة أيهما المقدم، يذكر وجوه استحسانية من هنا وهنا ثم يردها، كله استحسان في استحسان في استحسان، الحمد لله جزى الله الآخند خير الجزاء، حيث حدث مثل هذا المبحث بأجمعه في سطر واحد طوى هذا المبحث، قال عند تعارض الأحوال لا دليل على أنه يرجع هذا على ذاك بالغلبة، أول الغلبة ما ثابتة وثانيا بالي، وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم، الجواب الأول لا نسلم ما ذكر في الترجيح، الغلبة هذا غلبة المجاز على الإشتراك اللفظي، الغلبة من أين تثبت؟ ونقول ثانيا لو سلم ولم يعارض بمثله، يمكن المعارضة بالمثل يقال على أن الإشتراك مثلا هو الغالب وهو الكثير أيضا، لو سلم ولم يعارض مثله فلا دليل على الترجيح به، لا دليل على أنه ماذا هذه الغلبة تكون مرجحة، لأنها تالي مجرد استحكام هذا. إذن رأينا ماذا رأينا نحن رأينا شنو صار، هذا رأينا راح نبين ترى لا رأينا عندما ثبت كلمة أمر ولا قرينة، يقول فلا بد مع التعارض، مع تعارض هاي الأحوال إذا ورد كلمة أمر واحتمل في الروايات مقصود منها هذا أو ذاك، هذا المعنى أو ذاك المعنى، من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، فإذا شفنا المقصود منها الطلب أم لا، والمقصود مثلا على الغاية لعله شفتم في أصل الطلب نجرب براءة، نعم لو علم ظهوره في أحد معاني، نعم لو علم بأنه مثلا ظاهر طبعا، أو علم بأنه ظاهر في الغاية في الفعل العجيب، ظاهر مثلا في الشعر، لو علم بأنه ظاهر في واحد من، ولو كان منشأ الظهور لا نعرفه ما هو، لعله قرينة خاصة، لعله انصراف، لعله وليس المنشأ بالوهم. نأخذ بذلك الظهور لأن الظهور حجة ما كان منشأه، وإن لم يكن منشأه الوضع. نعم لو علم ظهوره ظهور الأمر في أحد ذن المعاني السابقة فليحمل عليه، أي ولو احتمل جملة شريطان يخليها، ولو احتمل أنه كان للانسباق من أطلاق، ولو احتمل على أن هذا الظهور نشأ منين، من الانسباق من أطلاق، يعني انصراف نشأ منين من أطلاق، يعني لا من حق اللفظ من ذات اللفظ بسبب الوضع، لا نشأ من الانسباق، يعني من الانصراف الناشئ، هذا الانصراف منين من الإطلاق، هيجي انصراف بسبب الإطلاق، طيب يحمل عليه على ذلك الظهور. وإن لم يعلن إذا كان ظاهر مثلا في الطلع، نحن على الطلع، وإن لم يعلم أن هذا الأمر كلمة أمر حقيقة في هذا المعنى الظاهر بالخصوص، أو حقيقة الأعم في الجامع، أو ليس حقيقة فيه أصلا، مو مهم أخي أنت تحقق أنه هل حقيقة فيه أو في الجامع أو ما أدري شنو أو مو مهم. وإن لم يعلم أنه يعني هذا الأمر حقيقة فيه، يعني في هذا المعنى الظاهر بالخصوص، لو بالخصوص بحيث وضع له بالخصوص، أو فيما يعمه، يعني حقيقة يعني موضوع ماذا للأعام، يعني للجامع للقدر المشترك حبيبه المشترك معنوي، هذا مو مهم تحقق انت عنه. وإن كان ليس من البعيد أن كلمة أمر موضوعة، قلنا ماذا وظاهر موضوع بالي بخصوص الطلب، كما لا يبعد أن يكون كذلك، يعني حقيقة وموضوع كلمة الأمر في المعنى الأولي، يعني في خصوص الطلبي، هذا هنا قلنا يتنافى ويا من علقنا احنا ويا ما سبق، لانه لم تقل حقيقه في خصوص الطلبي، هذا واحد. وثانيا هذا بحثت هواء ماذا في شبك يسمونه، وثالثا ذاك الذي قلنا هم لا حجه على انه على نحو الاصدار يتنافى مع ما سبق، حيث استظهر على انه مشتبك لفظي بين اثنين، والحمد لله رب العالمين.